ويخرج الله تعالى من النار أقوام من غير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل مع من دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله عز وجل لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب من الجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم الماثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا، وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا، فهو أحسن ما قيل في حد اليوم الآخر. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، لأن مخبرنا به هو أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه آه، والمشهور في لفظ الحديث ها ها، وقد روي الحديث بهما، والمثبت في النسخة، والمثبت هو الواقع في النسخة المقروءة على المصنف رحمه الله. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في مواضع من القرآن تعظيما له، وجمع في مواضع من القرآن تعظيما له، فيقال الموازين، يوزن فيها الأعمال وصحائفها وعمالها، توزن فيها الأعمال وصحائفها وعمالها، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب، سميت دواوين لأنها تدون فيها الأعمال أي تكتب. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وعد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان، أحدهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والآخر الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، ويناقش فيها وتستقصى عليه. وذكر المصنف أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا، فيأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، فيأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، ويحاسبون بالتقرير على أعمالهم، ويحاسبون بالتقرير على أعمالهم وتقريعهم وتوبيخهم عليها، وتقريعهم وتوبيخهم عليها. وفي عرصات يوم القيامة أي متسعاته الحوض المورود، الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، فتكون تحته يوصل إلى الجنة، فتكون تحته يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب وأن الجسر بينهما، فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب وأن الجسر ممدود بينهم، بل الجسر على متن جهنم أي على ظهرها، وهو يوصل لمن مر عليه إلى الجنة، وهو يوصل لمن مر عليه إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، فالمرور على الصراط هو للمؤمنين، فالمرور على الصراط هو للمؤمنين، يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بناء مرتفع بين الجنة والنار بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. والشفاعتان الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الثالثة فهي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، فيندرج فيها طائفتان، فيندرج فيها طائفتان، الأولى المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، والأخرى الداخلون في النار أن يخرجوا منها، الداخلون في النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار، فيشفع للأولين بأن لا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها. اختاره ابن القيم، اختاره ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن، وهذا القول أسعد بالأدلة وأقوى والله أعلم. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة أحد بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها هي في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم الخلق وعاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وجفت أقلامه وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير تابع علمي سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة متفصلة، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيمر بأربع كلمات من كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ونحو ذلك، وشقينا وسعيدين ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة قدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنما وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق وفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من قدر يكذب بها عامة القدر الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغنو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلم العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فبين أنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، وهي مقسومة على الدرجتين السابقتين، فكل درجة فيها مرتبتان. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة هي تابعة لمشيئة الله وقدرته، هي تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، فكان أولئك ينكرون علم الله بالمقادير وكتابته لها،

ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يجوز مغفرة ما صدر منهم من صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس من بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوها وغفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران من أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جمع فضائل القوم ومحاسن من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة قوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منتثلين ما ثبت لهم من الفضائل في الكتاب والسنة فيقرون بفضائلهم ومراتبهم التي جعلت لهم في خطاب الشرع، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وكثابت بن قيس بن شماس، والعشرة المبشرون هم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رحمهم الله، خصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد، خصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد، ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل، فصاروا في فضلهم كترتيبهم في الخلافة، فصاروا في فضلهم كترتيبهم في الخلافة. ثم ذكر المصنف أن المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل في الخلافة، وإنما يضلل في الخلافة، فمن اعتقد تقديم علي في الخلافة على عثمان رضي الله عنه فقد خالف إجماع الصحابة، فقد خالف في إجماع الصحابة، فإنهم قدموا عثمان وبويع له بالخلافة. قال المصنف: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وهذا بيان لسوء حاله وشدة ضلاله، وهذا بيان لسوء حاله وشدة ضلاله. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر، فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون طائفة منهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون غيرهم من الصحابة بل يكفرون كثيرا منهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة من الخلاف، أي ما وقع بينهم من خلاف وفتنة، يمسك عنه فلا تجري فيه الألسنة قولا، فلا تجري فيه الألسنة بالقول تعظيما لمقامهم وحفظا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء من ثلب أو قدح. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني: ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث: صحيح عنهم، صحيح عنهم، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، ولا يعتقد أهل السنة أن أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتوجد منهم الذنوب، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لهم لغيرهم. وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات ماحية، أو غفر له بما له من فضل سابقته في الإسلام، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بصدورها عنهم، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم ذكر المصنف أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر مغمور في جانب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، وأن من نظر في أخبار الصحابة وسيرهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي،

وهم القائمون بنصرة الدين، يخلف بعضهم بعضا في ذلك، وهم القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك. فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره، فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا صحة المعتقد وسلامة السبيل والطريق وحسن الأخلاق والنصح للمسلمين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. وأنبه إلى أنه سبق على لساني عند ذكر مراتب الصحابة عند ذكر أصحاب الشجرة أن قلت وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهي كما هو معروف أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، فكلهم من أهل الجنة جعل الله وإياكم معهم. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب لمن شهد المجلسين أو شهد أحدهما أن يروي الكتاب عني إجازة، ورواية الكتاب إجازة أمر واسع كما تقدم في المجلس الثاني، وهذا مختص بمن يتلقى هذا الكتاب في الدرس مباشرة، إما في الدرس المجلسين بتمامهما أو في أحدهما بحسب ما حصل له. وأما الذي لا يتابع الدروس البتة ويريد أن يأخذها في وقت آخر فهذا ليس مما يشمله هذا الأمر قطعا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها بأن يضع كل أحد لنفسه ما شاء في توسيعها. واتفق اليوم من تحقيق معنى ما ذكرته من تخوف الشهود من تخوف الشهادة بالسماع بأنه قد يعرض ما يمنع حصوله قطعا، فانقطع بث أول المجلس الأول من شرح هذا الكتاب وفات شيء من مقدمة الواسطية، وهي بحمد الله محفوظة سوف تنشر مع نشر هذا المجلس على منارة الحرمين إن شاء الله تعالى، فتأخذون منها ما يتعلق بشرحها. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العشاء في شرح الكتاب السابع وهو القواعد الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.